بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أيضا أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب يريد الزواج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن الزواج حاجة أصلية تؤخذ لها الزكاة وتدفع الزكاة للشاب المحتاج لمن يريد الزواج من الزكاة، لأنه من الحوائج الأصلية. نعم. لكل شاب أو للشاب الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع. معروف أن الزكاة لها شروط، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. هل الذبح عن الميت وتوزيع اللحم للمحتاجين أفضل للميت أم التصدق عنه بالمال؟ كلها صدقة، سواء تصدق باللحم أو تصدق بالمال، لكن ينظر في المتصدق عليه. إن كان تصدق عليه باللحم يوفر له الجهد ويوفر له هذا اللحم بدلا من أن يأخذ المال ويذهب إلى السوق ليشتري، كان ذلك أنفع. وإن كان المال أنفع له بحيث يحتاجه في اللحم وغيره كان أفضل. وعلى كل حال كلها صدقة وكلها يرجى ثوابها، لا سيما مع الإخلاص لله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا السؤال سائله يقول: يوجد في البيوت كثير من الفتيات البالغات سن الزواج ولم يتقدم لهن أحد، ما توجيهكم لهن ولأولياء أمورهن تجاه ذلك؟ لا شك أن هناك أسباب، فإن كان السبب من قبل هؤلاء الفتيات أو من قبل أولياء الأمور فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويخففوا مطالبهم من يتقدم إليه، ولا يتكلفوا الشروط التي تجعل الناس يصدون عن هؤلاء الفتيات. وكذلك البنات، يخففن الشرط، ينظرن إلى الدين أولا وآخرا، ففيه السعادة وفيه العيش الهني، وإن قلت أمور الدنيا فالدنيا ليست غاية ولا هدف، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذا كما يتجه الخطاب فيه إلى الذكور يتجه إلى النساء أيضا، فلا تنظر إلى الخاطب على اعتبار أنه معه شهادة عليا أو عنده مبالغ مالية كبيرة، بقدر ما تنظر إلى دينه وخلقه وأمانته. وكذلك ولي الأمر يجب عليه أن ينظر إلى موليته بهذا المنظار، بحيث لا يعضلها، لأنه إذا اشترط شروط تجعل الناس ينصرفون عن موليته حينئذ يكون عاضلا، وجاء النهي عن العضل في القرآن. وحينئذ تنتقل الولاية عنه إلى غيره، تنقل إذا ثبت عضله وتشدده وتعنته في الخاطب. فإذا الإنسان نظر إلى حقيقة الأمر و اعتنى بالدين والأمانة والخلق قبل كل شيء، فإنه حينئذ ييسر له الأمر. وجاء في الخبر: أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. فلا يشدد في مهر ولا يشدد في شروط ولا يتطلب أشياء تشق على الخاطبين الذي يجعلهم ينصرفون عن هؤلاء الفتيات. وأما إذا كان الأمر قدري، يعني ما كتب لها أن يتقدم لها أحد، فلتصبر ولتحتسب، تصبر وتحتسب، ثم بعد ذلك يجعل الله بعد عسر يسرا. ماذا يا شيخ عن أن يعرض ولي الأمر ابنته إذا التمس من الصالحين ممن هو مؤهل للزواج بها فعرض ذلك عليه؟ لا، هذه سنة متبعة. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن مسعود، هو كبير في السن وعثمان هو الخليفة، قال: ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ ألا نزوجك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال يا معشر الشباب، ما قال يا معشر الشيوخ أو يا معشر الكهول. وعلى كل حال، من احتاج الزواج يتزوج سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكن الشباب هم مظنة شدة الشهوة وشدة الحاجة إلى المرأة. فعلى كل حال، عرض البنت على من يتوقع ويتوسم فيه الخير لا شك أنه له أصل شرعي ودلالة على دين متمكن، ودلالة أيضا على عقل راسخ، لأنه من جهة يحصن بنته بهذا الرجل الذي يختاره لها. وعرض عمر ابنته على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. المقصود أن هذه هي السنة وهي عين العقل والحكمة، لكن قد اختلفت أمزجة الناس وطباعهم وساءت ظنون الكثير منهم، بحيث لو عرضت بنت من قبل وليها لذهبت الظنون بالمخطوب هذا كل مذهب. وكثير منهم يصرح يقول: لولا أن فيها عيب ما عرضت. وحينئذ يتحاشى الولي أن يعرض بنفسه، بل يعرضها على شخص يعرضها على من يتوسم فيه الخير، يكون عرضها بواسطة لا يكون مباشر، فيذكر له أن عند فلان بنت مناسبة، أن عنده بنتا مناسبة، ويذكر من ما يدعوه إلى الإقدام عليها. وهذا لا شك أنه في عصرنا أولى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: ما ضابط الالتصاق بالكعبة والدعاء عند أستارها والتمسح بها، حيث لا أدري هل هذا مشروع أم لا، أم هو من التبرك المخالف للدليل؟ ما ذكر من تمسح بالكعبة والتعلق بأستارها والالتصاق بها، كل هذه من البدع، من البدع. حاشا ما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس من إلصاق الصدر واليدين بالملتزم وهما بين الركن والباب، هذا لا بأس به لثبوته عن بعض الصحابة. وأما ما عدا ذلك فهو من التبرك المخالف الذي يمنع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وردتني رسالة على الهاتف فيها السلام عليكم ثم فائدة أو طلب معين، هل يلزمني أن أرد على هذا التسليم بالكتابة إلى المرسل؟ الله جل وعلا يقول: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأقل الأحوال أن تقولوا عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته كان أكمل وأولى. فالرد واجب. هذا بالكتابة يا شيخ؟ هذا في الكتابة. نعم. لأنه لا يدري، لو أجبت في نفسك لا يدري هل أنت أجبت. نعم. ولا لا. نعم. وهذا مقصود أن يسمع. نعم. مقصود أن يسمع أو يقرأ. نعم. فيكتب في جوابها: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يجيب الطلب أو يشكره ويدعو له في مقابل هذه الفائدة. أحسن الله إليكم. هل يشرع أن نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار عند قراءة الآيات التي تذكر بذلك في الصلاة المفروضة؟ وهل هو فقط للإمام أم يشمل المأمومين؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يستعيذ. اللهم صل إذا مر ذكر النار، ويسأل الله الجنة إذا مر ذكرها، يقف عند كل آية في صلاة النافلة، والمأموم حكمه حكم الإمام، لكن لا يقوله بصوت بحيث يشوش على من وراءه، ومثل هذا لا ينافي الاستماع، يقول يا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا سأل ذلك بنفسه. ويستوي ذلك الفرض والنافلة عند أهل العلم، عند بعضهم عند من يقول أنه ما ثبت في النافل ثبت في الفرض، وبعضهم يخص ذلك في النافلة لأنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا في صلاة الليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما حكم قراءة المرأة في كتب التفسير والتجويد والعقيدة وعليها العذر الشرعي؟ المرأة الحائض لا تقرأ القرآن كالجنب، وبعضهم يفتي بأن حكمها يختلف عن حكمه، لأن عذرها ليس بيدها وقد يطول، ولا تتمكن من إزالته كالجنب حسب مرادها، لكن العذر يطول وليس بيدها ولا تستطيع إزالته متى ما أرادت كالجنابة، فيجيز لها قراءة القرآن، ومن باب أولى قراءة كتب التفسير والعقيدة والتجويد وغيرها من كتب العلم. والذي يمنع من ذلك، وهو المرجح عندي، أنها لا مانع أن تقرأ في كتب التفسير الممزوجة التي تذكر بعض الآية ثم تفسرها، يعني ممزوج القرآن بالتفسير، وكذلك كتب التجويد ما لم تكن الآية كاملة، أو العقيدة، أو وإن قيل إن قراءتها للقرآن في كتب التجويد والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك من الكتب أن القراءة غير مقصودة كالأذكار، قد يتسامح فيها ما لا يتسامح في القراءة المقصودة. وعلى كل حال، من أخذ بالفتوى الأخرى وقال أن الحائض تقرأ القرآن لسيما عند الحاجة، وإذا خشيت أن تنساه تعين عليها ذلك، هذه فتوى معتبرة ويقول بها علماء تبرأ الذمة بتقليدهم. وعلى القول الآخر، قراءتها في كتب التفسير الممزوجة لا شيء فيها، وكذلك في الكتب الأخرى ما لم تكن الآيات تامة. المقصود تامة أن تكون الصفحة يعني كاملة، الآية كاملة، لها أن تقرأ بعض آية. هذا معناه أن يخرج منه التفاسير التي يوجد بها الأصل فيها القرآن وعلى الهامش. لا، هذا قرآن. نعم هذا قرآن. لكن يوجد في الهامش تفسير وفيه قرآن، لكنه ممزوج، يعني مقطع جزء آية ثم التفسير وهكذا. وقراءة الجنب والحائض لبعض الآية لا شيء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل الكتاب وفيه بعض آية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل نصائح أبي لي في تعاملي مع أبنائي واجبة الالتزام، أم أعامل أبنائي بما أراه أصلح لتربيتهم، وإذا وقع في نفسه شيء لذلك هل يعد من العقوق؟ لا شك أن نصائح الأب وهي محوطة بالشفقة على ابنه وأبنائه، لا شك أنها لها وزن في الشرع، لا سيما وأن حقه واجب ومن أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا. فإذا كانت هذه النصائح نافعة وتصب في مصلحة الولد، لا شك أن التزامها يجب من وجوب حقه، إضافة إلى أنها في مصلحته. وإذا كانت غير ملائمة، بمعنى أن الأب ينصحه بما لا دليل عليه شرعا من العبادات أو من الأمور التي تعداها الناس وتخطاها، قد تكون مناسبة في وقت الأب ولا تكون مناسبة في وقت الابن، فمثل هذه يرضيه بالكلام ويقول له أبشر، ويلين له الكلام ويوجه ابنه على حسب ما يرتضيه ويقتضيه المصلحة، لا سيما إذا كان الابن عنده من وسائل وطرق التربية وعنده من العلم ما يصلح شأن ولده أكثر مما عند أبيه، فيلين له القول ويعده بأن يقول ذلك، ينصحه بذلك ويوجهه بما يصلحه إن شاء الله تعالى. إذا وقع في نفسه شيء لذلك يعد من الأصل أن لا يقع في نفسه شيء، والحكيم يستطيع أن يقنع والده ويرضيه بالأسلوب المناسب. أحيانا شيخ الجدل المباشر مع الأب ربما هو الذي يثير ويترك في النفس شيئا، فهل يعني قول أبشر ومع إبطان أنه لن يفعل ذلك لا يأتي؟ لا مانع منه، أبشر بما يسرك. نعم، أبشر بما يسرك وبما يرضيك، وهكذا من الكلام اللي الذي هو في إجمالا لا شيء فيه، والتوريات تنفع في مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكيف وقد وجدت أديان سماوية غير الإسلام؟ لا شك أن الدين الحق عند الله والإسلام، والإسلام ليس معناه أنه دين محمد عليه الصلاة الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. كل الأنبياء على الإسلام، نعم كلهم، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، والفطرة هي الإسلام في الأديان كلها ما دامت قائمة ومحكمة غير منسوخة. أما إذا نسخت فقد انتهت بما نسخها الذي هو الدين الحق دين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أكون في مكة أحب أن أكرر الطواف والسعي عن والدتي المتوفاة رحمها الله، فهل يصلها ثواب ذلك، وهل يكثر الأجر مع الإكثار من الطواف والسعي؟ إذا كان قصده بالطواف والسعي العمرة المشتملة على الطواف والسعي فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان قصده طواف وسعي من غير نسك، من غير إحرام بعمرة أو حج، فلا، المشروع هو الطواف فيكثر من الطواف، وأما السعي فلا يشرع إلا بنسك، لا يشرع أن يأتي بسعي يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ينويها عن أمه وعن أبيه نفل، هذا لا أصل له في الشرع، وليس بعبادة، إنما هو عبادة تابعة للنسك، وأما الطواف هو مشروع في كل وقت. إذا من المستغرب يا شيخ أنك تجد أحيانا في غير الحج طبعا تجد من يسعى ويكون بثوبه يعني بدون إحرام وبدون هذا الاحتمال أن يكون لم يجد إحرام إزار ورداء فيحرم بثوبه ويفدي فدية الأذى، وإن كان غير محرم فلا شك أن هذا جهل، وبعضهم يستغل هذا المضمار الممهد المكيف النظيف فيذهب ذهابا وإيابا بنية حفظ الصحة والتخفيف ولا يكون نسك. مثل هذا إذا لم يلبس على الناس ترتب عليه تلبيس على الناس، وأن مثل هذا مشروع لا سيما إذا كان مظهر من قد يقتدي ببعض الناس، أو فإذا خشي منه أن يضل الناس بهذا فلا يجوز له حتى لو كان مجرد مشي، لئلا يقلده من يفعل فعله وهو غير مشروع. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إن زوجته تصلي الجمعة مع الناس في المسجد وتسميها فضيلة، ثم تعود إلى البيت وتصلي الظهر وتسميها فرض أو تسميها فرضا، فهل عملها صحيح، وهل تكفي الجمعة عن الظهر للنساء؟ النساء لا يلزمهن صلاة الجمعة، وإنما يصلينها ظهرا في وقتها، لكن إذا حضرت المرأة وحضر غيرها ممن لا تجب عليه أجزأته يعني عن الظهر، وحينئذ إذا صلتها جمعة مع الإمام فإنه لا يلزمها أن تأتي بصلاة الظهر وهي فرضها، وتكفي حينئذ الجمعة عن الظهر، لأن من حضرها ممن لا تجب عليه تجزئه كما قرر ذلك أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: الألوان التي تضعها المرأة على وجهها هل تعد حائلا يمنع الطهارة؟ إذا كان لها جرم وحجم